ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ولن ينفعكم اعتذاركم بالرواتب وغيرها فالله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إلى متى وهذه الحكومات تخادعكم وتضحك عليكم بأنكم مجاهدون وإذا قتلتم تخبركم بأنكم شهداء فإن كنتم شهداء لماذا يغسلونكم ويكفنونكم ويصلون عليكم فالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم بل يدفنون بملابسهم التي قتلوا فيها كان اللقاء فكنت أول واجبي ودعيت في الدنيا شهيد الواجبي وخسرت دنياك التي من أجلها أنفقت دينك في سبيل الراتب ومضيت في مرضات طاغوت يرى إزهاق نفسك فيه بعض الواجب ما أنت إلا النعل أهون مركب فإذا تلفت رمت رجل الراكب ما ضره نعل بنعل تشترى والفأر يبدله بفأر تجاربي هل صيغ قوات الطواري وحدهم أم كل مرتزق بذات القالب بل قد رأى الجيل المجاهد مثلهم في كل شبر حله أو جانبي عملاء أمريكا هنالك واسمهم حلف الشمال رموهم بكتائب وحكومة الشيشان قبل الروس قد حملت على إخواننا يا صاحبي ولياسر في المسلمين نكاية شارون لم يفعل كفعل الخائب ومجاهد أرض الجزيرة واجهوا من دون أمريكا جنود النائب إن هذا الكلام وجهه إليكم جميعا في كل قطاعاتكم فقد اشتركتم جميعا في حربنا واشتركتم جميعا في نصرة الحكام والصليبيين فأنا لكم ناصح أمين توبوا إلى الله وعودوا إليه فالأمر جد خطير إسلام أو شرك إيمان أو كفر فإن استمريتم على ذلك فالحجة قد قامت عليكم والدعوة قد بلغتكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقد كتب في حكمكم وحكم عملكم العديد من المؤلفات فاحرصوا على دينكم وكونوا من جند الإيمان وعساكر الرحمن ولا تكونوا من جند الطاغوت والطغيان أتباع الشيطان اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب واجعل شر حزبينا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تحيات إخوانكم في صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي ولمعرفة إصداراتنا تجدونها في موقعنا على الإنترنت في عودة الأقصى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى